وما يقدر الإنسان أبدا أن يصل إلى كنه قانون الله حتى يستطيع أن يصل من خلال الفقه، من خلال علم الفقه. وأن علم الفقه أشرف العلوم، ليش؟ لارتباط بجنب عملية. شنو هاي الجنب العملية؟ هو أن الإنسان في كل حركة وفي كل سكنة من حركات وسكنات حياته يحتاج إلى قانون ينظم تلك الحركات. فتشوف بالفقه أكو كتاب للطهارة، قلنا هذا بمن معني بالحفاظ على صحة الإنسان، وأكو بالفقه كتاب ينظم علاقة العبد مع مولاه وهو كتاب الصلاة، وبالفقه أكو كتاب يذكر الإنسان بالفقراء والمساكين وهو كتاب الصوم، وبالفقه أكو كتاب يعلم الإنسان كيف يكون ذو عزة ويدافع عن دينه وعن مذهبه وعن مبادئه وأن يموت بكرامة وهو كتاب الجهاد، وبالفقه أكو كتاب يعلم الإنسان كيف لا يسمح للمفسدين أن يسيطروا على مجتمعه وهو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الفقه والفقيه إحنا نحتاجه في كل مكان، نحتاجه في كل زمان. ما يستطيع الإنسان أبدا أرجوك أن يغفل أو أن يعطي ظهره لقانون الله تبارك وتعالى. وقلنا إنه إحنا اليوم سبب تأخرنا كمجتمعات شرقية ومجتمعات إسلامية هو إنه إحنا انطينا ظهرنا القانون الله، إحنا أعرضنا عن قانون الله، صرنا ما نطبق قانون الله، صرنا نكتفي فقط بالعنوان، عنواني أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن التطبيق العملي أرجوك لهذا المبدأ ولهذه الشهادة وهو التمسك بالقانون الإلهي إحنا أبدا ما موجود عندنا هذا الشيء، حتى صرنا مضيعين المشيتين مثل ما يقول الدارج. لا، إحنا المتمسكين بالقانون الوضعي مثل هذه الأمم. شلون هي تقدمت الأمم الأخرى؟ تقدمت من خلال التمسك بالقانون، طاعة القانون، الحفاظ على القانون. لا إحنا اللي تمسكنا بالقانون الوضعي، ولا إحنا اللي تمسكنا بالقانون الإلهي، صرنا مضيعين المشيتين. وهذا جانب مهم، بس أكو جانب أهم. ليلة أمس ما سمح لي الوقت أبدا أنا أذكره، أحاول الليلة أذكره قبل أن أبدأ ببحث الصلاة وفكرة الحاجة إلى الصلاة، فكرة الحاجة إلى الصلة ما بين هذا العالم وما بين العوالم الأخرى. شوف، إحنا بالنسبة إن كمجتمعات إسلامية الفقه يلعب دور في تقنين حياتنا، ولذلك تشوف ذيك الأيادي الخفية اللي تحاول أن تدفع بالمجتمع المسلم إلى ضربة عالم الفقاهة وضربة الجانب الفقهي بالصميم من خلال موضوعين. الموضوع الأول، جعلة الفقه وجوده سلبي على الدولة وعلى المجتمع. تلاحظ اليوم أكو ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، أنا شوية صريح على المنبر، مو الموضوع يحتاج لصراحة، والأساتذة في النجف الأشرف يأكدون على تبيان هذا الموقف. ليش؟ حتى لا يقال أن الحوزة العلمية تشرع، الحوزة العلمية تغطي على المسائل اللا أخلاقية والمسائل الاجتماعية الخاطئة اللي جعلت مع شديد الأسف كثير من شبابنا يعرضون عن الدين ويعرضون عن التمسك بالنص الديني والإقبال على المجالس الدينية. خلي بالك يمي، أكو ظاهرة اليوم دا يجي البعض يستخدم الفقه لسرقة أموال الدولة بعنوان إنه اليوم أموال البلد أموال مجهول المالك، ومع شديد الأسف البعض دا يشرعن لهم، البعض دا يرتدي هذا زين الحوزة ويرتدي العمامة، ولا عد أستاذ اللي درس ولا يملك تصريح وشهادة بهذا المضمون ارتدى زي الحوزة وراح قعد بالدوائر، ارتدى عمامة رسول الله وراح قعد بالدوائر، يشرعن لهذا الموضوع واللي يتحمل الضريبة تحملتها الحوزة وتحملتها المرجعية العليا بالعراق والأساتذة الفقهاء. لا، هذا الموضوع غلط. اليوم البعض يستخدم الفقه كغطاء شرعي لسرقة أموال الدولة. مع العلم ارجع تعال إلى الرسائل العملية للفقهاء، شو يقول لك الفقيه؟ يقول لك ولا يجوز أبدا التمرد على القانون الذي يحفظ النظم العامة. هذا قانون المرور اليوم، شوف هذا المرور، القانون المروري، الفقيه في العراق لا يسمح أبدا للفرد المسلم ويحرم عليه التمرد، فما بالك بسرقة أموال الدولة. يجي البعض من ذول المهرجين حشاكم يجي ويقول له، يقول له روح بوق مال مجهول المالك وتعال خمسه. وين يروح الخمس؟ ما يروح وحقق لبطون الفقراء والمساكين، يروح للكروش، يروح لهذه البطون العفنة النتنة أجلكم الله. لا، اليوم لابد من التصدي لهذه الزمر. هذا الموضوع جعل الكثير من شبابنا يعرض عن الفقه، صار ما ينصاع للضابطة الفقهية. ليش؟ لأن يقول لك أنا دا أشوف الضابطة الفقهية دا تأخر قيام الدولة، الضابطة الفقهية دا تضر الوطن، دا تضر المواطن. اليوم احنا نقول ودا ندق الباب، لا حد يقول الحوزة العلمية ما دقت الباب، سلام عليكم، عجيب، سلام عليكم. الفقه لا يغطي لسرقة المال العام، ولا يوجد فقيه يفتي بسرقة المال العام. ومصرف الخمس ومستحقيه الكل يعرف وين، الفقراء والمساكين وذوي السبيل والمعالم الإسلامية العامة التي ترجع بالنفع على الأسر الإسلامية والمجتمع الإسلامي. هذا موضوع ضربوا بالفقه، جعلوا فرد أشخاص يتحركون تحركات مريبة ومشبوهة، وذولا جعلوا الناس تأخذ نظرة سيئة عن الفقه. الموضوع الثاني الذي ضربوا به الفقه هو أنهم كرهوا الناس بموضوع التقليد، قلبوا صورة التقليد الفقهي. اليوم أحذر من حركات منحرفة عقائدية تتخذ من اسم الإمام المهدي ستارا وغطاء ودرعا لها، ما أعرف إذا دخلت البصرة أو لا. زين، ذولا يقولون للناس إنه أنتم لا ترجعون إلى الفقيه الجامع للشرائط، لا تقلدون المرجع، لا تنصاعون ولا تحترمون المرجعية العليا في النجف الأشرف. الغاية شنو؟ إحنا ما دام نقدر نروي حديث أهل البيت عليهم السلام، إحنا بعد ما نحتاج إلى الفقيه، ما نحتاج إلى الذي يروي لنا حديث أهل البيت. فرد أشياء أجلكم الله لا تخضع لأي ضابطة منطقية، وبعدين يجرون المكلف إلى ممارسات مريبة وشيء أشبه بالاستعباد. تنقل لي إحدى المؤمنات زوجها متورط في حركة مثل هذه الحركات، يدخل هذا الداعي ما يسمونه بالداعي المخول من قبل الداعي الأكبر، يدخل إلى البيت ويطلع على حريم الرجل. هذه امرأة تقول له أنا امرأة مستورة، شلون تدخل علي هذا الرجل؟ يقول لي في تعاليم وضوابطنا العقائدية هذا الداعي لو أراد زوجتي أنا لا أستطيع إلا أن أطيعه. يعني يحولون المجتمع إلى قطيع ميكانيكي ممنوع أن يتخذ العقل مجراه، وديسرقون الشباب بتحت هذه المسميات، الحركة الروائية وغيرها وغيرها وغيرها. وجنابكم لعله تعلمون هذه المناشئ وهذه الحركات، ومع شديد الأسف انصاع لها الكثير من شبابنا. ابني شنو موضوع أنه لا يجوز الرجوع إلى الفقيه؟ كيف لا يجوز؟ أنت تقول بأنه أنا أرجع إلى المختص بالفيزياء، وأنا أرجع إلى المختص بالكيمياء، وأنا أرجع إلى المختص بالأحياء، وأنا أرجع إلى الضابط في السلك الأمني. ليش؟ لأنه مختص. فكيف لا ترجع للفقيه الجامع للشرائط وهو مختص بالأصول والفقه؟ أنت كثير من الأمور ما تقدر لها، أنت لا تعلم ولست محيطا بعلم النحو وما يترتب على علم النحو، فكيف تستطيع أن تفسر المنظور القرآني والمفردة القرآنية؟ راح تقول لي الله عز وجل نزل للقرآن، ما نزل للمفسر، نزل قرآن مبين، قرآن بين، نزل للمجتمع أرد عليك أقول لك لا، إحنا اليوم ابتعدنا عن عصر النص ولغتنا تغيرت، والكثير يعرف أنه إحنا مورست علينا سياسة التتريك من جهة وسياسة الأعجمية من جهة أخرى، وتعرض البلد وتعرضت الأمة العربية لكثير من الغزوات والاحتلالات العسكرية على مر الزمان. هذا الشيء حدث، هذا أثر على لغتنا العربية. ما كان في لغتنا العربية بيش وش قالوا وما أدري شنو ودوش وخاشوقة وغيرها من المفردات. احنا ابتعدنا عن عصر النص، ابتعدنا عن عصر اللغة العربية. كثير من المفردات الموجودة بالقرآن ما نقدر احنا ندرك فحواها. الفقيه الجامع للشرائط يدرس علم النحو، الفقيه الجامع للشرائط مختص بالأصول العملية، وموضوع علم الأصول العملية أنه يبحث في كل العلوم ليجعل من الدارس والباحث ملما ومحيطا في كيفية الاستنباط. الإمام الصادق من قال: من قلد في دينه فقد هلك، ما قصد المرجعية ولا قصد الفقيه أبدا، قصد الذي يقلد في العقيدة، الذي يأتي ويسير على عقيدة منحرفة، وإن قيل له لما سرت قال: أنا أتبع الزعيم، أنا أتبع الكبير، أنا أتبع السيد المطلق. بالإسلام لا، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. يشب على ذلك صغيرنا ويموت على ذلك كبيرنا. احنا متمسكين بمحمد وآل محمد. هذا التمسك ما اجى من فراغ ارجوك، لا، هذا التمسك اجى من خلال دراسة معمقة، اجى من خلال علماء اساطين جيلا بعد جيل يقدمون الشرح والتوضيح للشريعة الاسلامية. عيب ابني، عيب. اطلعنا احنا كنا مخطئين، واطلع هذا المجتمع، امك وابوك وعمك وخالك وقرايبك، واطلع طالب العلوم الدينية، واطلع الاستاذ، واطلع المتفكر، واطلع المتفهم في صورة الغير ناضج، وانه هو يقلد في دينه، وكنا من اهل جهنم، وتطلع انت فقط من اهل الجنة، وتلغي ابدا ديناميكية عقلك وتمشي ورا ناس مجهولين. واغلب الحركات تفضل روح اسأل شؤون الامن الوطني شي يقولوا لك، اغلب الحركات ثبت بالدليل انها مرتبطة بجهات خارجية وتمول من جهات خارجية. ليش؟ اغاضتهم الفتوى، اغاضهم صاحب الفتوى حين انطلقت الفتوى وهبت جنوب، جنوب العراق. طلعت الزلم شتاف يطق شتاف، ووقفوا اقوى قوة عاتية، اجتاحت بلدان ما وقفها الا العراق، وما وقفها الا زلم العراق. خلوا الجنوب براسهم، وخلوا الفقيه براسهم، وخلوا المرجعية براسهم، وقالوا لابد ان ننشئ جيل ينشأ على كراهة الفقيه، ينشأ على رفض الفقيه، ينشأ على الكلام على المرجعية، سب المرجعية، شتم المرجعية. ابني لا تصير انت وقود لنار اكبر منك، التفت. لا بد من وجود الفقه والفقهاء في عالمنا. الله يحفظ الماضين، قدس الله اسرار الماضين عفوا، والله يديم ظل الباقين. كلكم قولوا امين رب العالمين اهل البصر. فاللي اريد اقوله وما يتعلق ببحث ليلة امس، الفقيه والفقاهة امر ضروري. طيب هذا قلناه في محاضرة ليلة امس، الليلة ارجوك المبحث ايضا مهم جدا. شنو المبحث؟ اقم الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. زين، هنا خلي انا وياك نذهب الى رأي المفسرين. شو يقول المفسر الاسلامي العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان؟ يقول: الواو عطف على ما قبلها. يمر اول مرة لغويا بالنص، يقول الواو على ما قبلها، واقم الواو معليك بيها، اقم يقول اقم فعل امر. يعني الله عز وجل هنا يؤمر النبي محمد صلى الله عليه وآله بإقامة الصلاة، يقول له الصلاة واجبة ولا بد من إقامة الصلاة، وبعدين يذكر القرآن أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول العلامة في التبيان أن سبب نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر أن الصلاة دوما تضفي على المصلي هالة من الروحانية، هالة من الأخلاق، هالة من التذكير. هسا أنا أبين لك إياها من خلال البحث، بس أريد بالك يمي إن شاء الله ما تعبانين. زين، هنا أنا يقول النفس الإنسانية ميالة إلى الطغيان، النفس ميالة إلى الطغيان. الإنسان دائما إذا ما يلقى فرد واحد أكبر منه يردعه يذكره يحسسه أكو عقوبة يتمادى في فعله ويتمادى في غيره. الآن انظر إلى الطفل الصغير، شوف لك فرد طفل صغير وخليه يشعر بأنه ماكو فرد قوة رادعة فوقه، يشعر ماكو أبدا قوة فوقه، شوف شلون يتصرف. يبدأ شيئا فشيئا يتجه وين؟ يتجه إلى الفعل الخاطئ، بعدين يضاعف الفعل الخاطئ، تلاحظ؟ ولذلك دأب العقلاء على القول من أمن العقوبة أساء الأدب. من يشوف الإنسان ماكو عقوبة رادعة يسيء الأدب فورا. ولذلك الله عز وجل جعل الصلاة من جهة، جعل الصلاة من جهة تذكر الإنسان الغافل بأن فوقك رب ينهاك يعاقبك إذا فعلت الخطأ، أكو فوقك رب يحاسبك. أنت ما أجيت من زرف الحائط، يجي خلي أحكيها بالدارج، أنت خلقت، أنت انصنعت، تلاحظ؟ وبالتالي هذا الصانع ما خلقك عبثاً، صنعك لتعيش في الأرض بسلام، تعيش بالأرض، تعمر الأرض، تعمرها بالعلم، تعمرها بالتطور، تعمرها بالنهضة، تعمرها بمنطق السلام، مو تعمرها بالحروب، بسفك الدماء، بموالاة الظلمة، بالطاغوت والتكبر والجبروت. تشوف هذا من جهة. الصلاة تذكر الغافل بأن هنالك قوة أكبر من تردعه. الإعراب اللي يجي للنبي صلى الله عليه وآله، رسول الله يحج بالبيت، يقبل عليه إعرابي قال يا رسول الله مسألة، قال بلى، قال لما نقوم لله عز وجل في 5 أوقات للصلاة؟ قال لكي نتذكر بأن فوقنا رب لا يغفل ولا ينام. الله، هذا الرب أقدر أقوم للفجر. اسمعني الله عليك، اسمعني بقلبك اللحظات، ترى إبليس أغبر حشاكم، إبليس مخش سوالفه دائما مخش، لا يخليك تتذكر فرد حسبة دنيوية بهالوقت هذا، لا يذب على عيونك النوم يومية تيجي وقت ما تنام يخليك تنام، المهم ما يخليك تسمعني أبدا. فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. أي انتبه لي. هنا الله سبحانه وتعالى النبي يريد يقول أنه الله يذكرنا بأن فوقنا رب لا يغفل ولا ينام، أبدا ما ينام. نقدر إحنا نصلي للفجر نوقف، ونقدر نصلي للظهر، ونقدر نصلي للعصر، ونقدر نصلي للمغرب، ونقدر نصلي للعشاء، ونقدر نقف إذا انتصف الليل. الله، نوقف بصلاة الليل. جنابك تدري، أي فد يوم أحد العارفين يسأل إنسان مؤمن يقول له أنا أصلي لله بس شو أنا ما أحس بلذة الصلاة، أبد ما أحس بلذتها، أحيانا من أكل فرد أكلة أحس بلذة الأكلة بس ما أحس بلذة الصلاة من أوقف أصلي. شرد علي العارف قال له أنت مدى تحصل خط، اسمعني اسمعني، قال له انت مدى تحصل خط، البدالة من أكو عليها هواي خطوط وتنشغل ما تحصل خط، ما صار أكو صلة بينك وبينه، ما صار أكو صلة معشوق وعاشق. قم وصل صلاة الليل، إذا نامت عيون الناس تذكر أن المعشوق لا تنام عينه. البدالة ساعتها تخف، اتصل وبالفعل اتغير حال هذا الرجل وصار من العاشقين لله تبارك وتعالى، من الباحثين عن رحمة الله. أحيانا الإنسان ما يحصل صلة بالفريضة. رب العالمين جعل النوافل، جعل المستحبات، وأعظم الصلوات هي صلاة الليل، أن يقوم الفرد لله تبارك وتعالى. طيب، رأي العلامة الطوسي يقول الصلاة تذكر بأن الله موجود، زين هذا رأي. الرأي الآخر هو للحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل، تلاحظ، عفوا، للكشاف. الرأي الثاني للزمخشري، للزمخشري بالكشاف. شو يقول؟ يقول الله عز وجل لا يضع عبادة إلا ويكون لتلك العبادة هدف. ليش؟ لأنه في عقيدتنا الإسلامية أن الله حكيم، والحكيم ما يعبث، الحكيم ما يلعب، الحكيم ما يلهو. زين، الحكيم من إجا وضع الصلاة، إجا وضع هذه الفريضة، وضعها لهدف. شنو الهدف؟ الهدف أن الصلاة تمنع المصلي من أن يرتكب الفاحشة، تمنع المصلي من أن يرتكب المنكر. ويروي حديث لابن مسعود رضوان الله عليه، كان يسأل عن الصلاة يقول الصلاة تنهى عن المنكر، وإذا نهتك الصلاة عن المنكر سهل أمر المعروف. المعروف راح يصير طبيعي وصدق. هذه الفلسفة واقعية. اليوم احنا اغلب اللي يمنعنا عن فعل المعروف شنو؟ حب المنكر. انا ما اقدر اجي احب انسان لان قلبي متروس بالكراهية، انا ما اقدر اجي اساعد انسان لان قلبي متروس بالنقمة والحقد على الاخر، انا ما اقدر اجي افعل الخيرات لان انا بخيل والبخيل منكر. تشوف، فيقول الصلاة تزيح المنكر عن ابن آدم، وإذا زال المنكر سهل أمر المعروف. المعروف راح يصير شيء طبيعي. زين، هذا رأي الكشاف، هذا رأي الزمخشري عفوا بالكشاف. الرأي الثالث هو رأي العلامة الطباطبائي على الله مقامه في تفسير الميزان، يقول الصلاة عمود الدين، صلاة أهم عبادة من عبادات الله هي الصلاة، مو فقط بالموضوع الإلهي. يعني هسه خاف واحد يتصور أنه فقط الأديان الإلهية حثت على الصلاة، لا لا أبدا، حتى الأديان الوضعية، حتى الأديان البشرية القديمة، ما من دين إلا وتجد من أولى أولويات شنو؟ الصلاة. تشوف، في كل دين تجد الصلاة تتخذ شكلا مختلفا عن شكلها في الدين الآخر. دمر على الأديان الآرامية، الأديان الهندوسية، تلقى أن الفرد الهندوسي صلاته لربه عبارة عن غناء، يوقف قدام الآلهة مالته ويغني أغاني جميلة جدا بصوت رخيم، ويعتبر بأن هذا الغناء هو الصلاة. مر على الدين الأديان الإبراهيمية، تلقى الدين اليهودي يحث على الصلاة، تلقى الدين المسيحي يحث على الصلاة، تلقى الدين الصابئي يحث على الصلاة ويؤكد على الصلاة، كل الأديان. ومن تمر على الأديان البوذية، الدين البوذي وغيره من الأديان الموجودة في آسيا وشرق آسيا، أيضا تجد أنه الصلاة تحتل فرد منزلة ومساحة كبيرة من مساحة ذلك الدين. من إجا الإسلام قال أنا أريد الصلاة العملية، أريد أأسس للصلاة العملية. إجا جعل الصلاة أول ما يقعد الإنسان من النوم، خلى صلاة الفجر جنابك تدري أول محطة من محطات النهار هي الفجر الصادق، وضع الإسلام فيها صلاة، يقف الإنسان لربه، يقف ليذكر الله عز وجل، ليقرأ القرآن. العلامة الطباطبائي يتوسع في المطلب، يسهب في المطلب، يعطي أجزاء كبيرة من شرح المطلب. يقول تجد في الصلاة الدعاء في القنوت، تجد في الصلاة القرآن في القراءة، تجد في الصلاة شيء من إخضاع الذات إلى القوة الأعلى وهو الركوع، يركع. تدري جنابك هذا الإزلمة الهقوة، هذا الإزلمة الخشن ما يقدر يركع لأي واحد، لأنه يعتبر نفسه مقدم على قومه، مقدم في مجتمعه، عند ثقة بنفسه كبيرة. من يوقف ويركع لرب العالمين يخضع تلك الذات للكبير الذي لا يرى بالعين وإنما يراه القلب بشواهد آثاره وشواهد خلقه. في الصلاة تجد السجود، السجود أن يضع الإنسان جبهته على الأرض، جبهته على التراب، يسحب من نفسه جميع تلك السلبيات. أنا أقرأ قبل أيام محقق فريد تقرير لأحد العلماء المختصين بعلم الباراسايكولوجي، علم الإيحاء النفسي، يقول أنصح الإنسان أن يذهب إلى البحر، اسمعني أرجوك، أنصح الإنسان أن يذهب إلى البحر، البحر يسحب الموجات السلبية داخل الإنسان. هذا الإنسان من يجي يظل بس يتعارك، يظل بس يتناقر ويا بيته ويا أسرته ويا زوجته ويا أولاده ويا مجتمعه، ها؟ دائما متشائم، دائما سلبي. يقول أنا أنصح أن يذهب إلى البحر، البحر يسحب هاي الموجات السلبية، وأن يضع قدمه بالتراب، التراب يسحب تلك الشحنات السلبية داخل الجسم وينزلها. تجد أن الإسلام يأمر بالصلاة، الصلاة تختزل هذا الموضوع، أن يضع الفرد جبهته على التراب. أتعجب من واحد، كم واحد مهرج يوقف يقول شيعة أهل البيت يسجدون للتربة، يعبدون التربة. شنو أخي يعبدون التربة؟ شنو الحجي هذا؟ شنو هالمسخرة هذه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله سجد على التراب، تراب ثاني أشرف شيء يطهر البدن هو التراب. الماء، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تراب ثاني المطهرات. احنا بالنسبة إن لا نقول كما قال رسول الله لا نسجد على الماء المطهر الأكبر، نسجد على التراب، لأن التراب أشرف شيء. حجي سولف لي يقول أنا كنت في دولة من الدول العربية الإسلامية وشافني فرد واحد متطرف، صعدني بالتاكسي فأدى نمشي بالطريق، قال لي منين الحجي؟ يقول قلت له أنا من النجف، قال لي أنت من الرافضة ومشركين؟ يقول أنا ضحكت قلت له شنو مشركين؟ شلون يعني مشركين؟ إذا شفني أنا جاي أعظم البيت، أطوف حول البيت، أصلي لله عز وجل، أركع وأسجد، شلون وجه الإشراك؟ شلون بالله هذا يصير؟ قال له أنتوا تسجدون لهذه التربة، سجدون لهذا التراب. يقول أنا أم بجيبة تربة، يقول ضربتها بالدشبول كسرتها. قلت له إيه هاي التربة الخافصين بيها؟ شو أرد أكسرها قدامك؟ شنو أخي نسجد التربة؟ مو عيب هالكلام هذا؟ الله من وقف قالهم للملائكة اسجدوا لآدم، يعني شنو الملائكة مشركين؟ ترى مشكلة هذا، وحقك مشكلة هذا اللي ما عنده علم، هذا مشكلة اللي إنسان سطحي. في يوم من الأيام يروى أن السيد الحكيم على الله مقام، السيد محسن الحكيم مرجعية العليا كانت في ذلك الوقت، لما راح إلى الحاج لزم واحد من دول المتطرفين المحسوبين على الإسلام علماء، بل هذا شوية كان أعمى، إجا للسيد قال له أنتم من الذين لا يأخذون الآيات على ظواهرها، أنتم لا تأخذون آيات الكتاب على ظواهرها. قال لو أخذناها على ظواهرها لكان ذلك مشكلا عليك، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال إذا نأخذ آيات الكتاب بظاهرها بس، مو أنت أعمى معناها أنت في تلك الآخرة أيضا أعمى. سكت. أعجب بعلم السيد قدس سره في ذلك الوقت وعمق القرآن. فمشكلة هاي من تجيك بعض التهريجات يقعد ويقول لك لا احنا نسجد على التراب لان التراب السجود عليه في الصلاة يذهب بشحنات الجسد السالبة يجعل الانسان يتغير. بالفعل تعال الى الانسان بعد الصلاة والى الانسان قبل الصلاة تجدهم شخصين مختلفين مو شخص واحد. الانسان بعد الصلاة تشوف اكثر اريحية، الإنسان اللي يسبح أكثر تسبيح أكثر طمأنينة في قلبه، الإنسان الذي يكون أكثر ذكرا لا يحتاج إلى طبيب نفساني. في يوم من الأيام أحد شبابنا المؤمنين يتحاور هو وشاب معاه، فشي يقول لذاك؟ يقول له أنا مداوم على مراجعة الطبيب النفسي. قال له طبيب نفسي؟ قال له إيه. قال له ليش تراجع طبيب نفسي؟ قال له لازم، ما أقدر إذا ما أراجع الطبيب النفسي تصير عندي مضاعفات. قال له أنت تصلي داوم على الصلاة؟ قال له لا ما أصلي، أنا ما أعتقد بالصلاة. شنو صلاة؟ صلوا يعني اللي صلوا وش فادتهم الصلاة؟ أغلب مصايبنا تجي منيا؟ تجي من اللي يصلون. وغير من هذا الكلام اللي أحاول أنه في طيات البحث أيضا أمر على هاي الشبهة وأوضحها للسامع إذا كفاني الوقت. زين. قال له لا، الصلاة ضرورية جدا، أنت لو تصلي وتسبح لله سبحانه وتعالى وتذكر لله ما تحتاج إلى طبيب، لأن الله طبيب من لا طبيب له. الله عز وجل لما وضع الصلاة أراد للنفس البشرية أن تتحرر، تتحرر من قيود المادة، تتحرر من قيود الأموال، تتحرر من قيود الخمر، تتحرم من قيود الرذائل، تتحرم من قيود الفعل الخاطئ. هذا الإنسان لما يقف أمام ربه ويبحر بسفينة نفسه نحو ملكوت الله تبارك وتعالى يتطلع إلى تلك الآفاق ويعلم أن العالم هذا هو أكبر من هذه الدنيا، هو خلق في الجنة، هو ابن آدم، هو صنع في الجنة، وأن الله قد وعده أن يرجع إلى الجنة. نعم. وهذا الشيء وين تجده؟ تجد في كثير من المواقف من تمر عليها، تجد أن المؤمنين في كل عصر في كل دور يهتمون بالصلاة. اليوم من تشوف الصلاة صارت لا تنهى عن فحشاء، وصارت الصلاة ما تنهى عن المنكر، مو الخلل بالصلاة أرجوك، الصلاة معراج المؤمن، الخلل بالمصلي نفسه. مرة يكون المصلي يريد يسقط فرض، يقوم يوقف على السجادة يريد يسقط فرض، وهذا يتعلق بنمط التربية الاجتماعية اللي نربي عليها أولادنا. مع شديد الأسف أشوف بعض الآباء ينترب ابنه على الصلاة، عاطبي وقال له لك قم قم صلي، وأشوف بعض الأمهات تلزم الولد وتقول له اليوم مالك غدا، اليوم مالك عشاء، اليوم مالك كذا، إذا ما تقوم تصلي. وأشوف البعض يخزر الابن إذا موقف للصلاة، فتشوف الابن ما ينظر للصلاة على أنها صلة بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا ينظر لها على أنه يريد أن يتخلص من شر أبيه، يريد يتشفى شر أبوه يقوم يصلي. وهذا أكبر غلط، الإسلام ما أمر بهذا الشيء. من ترجع إلى النصوص الشريفة تجد أن نمط التربية اللي طرح الإسلام للولد مو هذا اللي دي يسويه مجتمعنا. الإسلام قال الولد من كذا عمر لكذا عمر ما يعرف ما يدرك، فأنت دائما علم العيب، قل له لا هاي عيب، لأن ما يقدر يقول لك يعني شنو عيب. بس من يوصل إلى عمر 7 سنوات وثمانية وتسعة وعشرة ويكبر يبدي يسأل، يبدي يريد يعرف، يبدي خياله يتسع، يبدي ذهنه يتوسع. ما يصير أنا أعامل طفل عمره 5 سنوات مثل ما أعامل طفل عمره 8 سنوات. أجي أعيط لي بالولد أقول له قوم ولك صلي، لو أضربه البعض حتى يضرب، وهذا موضوع الضرب وحقه خطير إن شاء الله نتناوله في ليلة من الليالي بمبحث وحده زين. فصار الولد كأنما لا يعبد الله، كأنما يعبد أبوه. وحصلت هاي، أذكر لك فرد صورة اجتماعية، لقطة لقطة من لقطات المجتمع تحكي فصول هذا الموضوع. في يوم من الأيام أكو شاب ترك الصلاة، ما صلى، كان أبوه يضغط عليه، لك ابني قوم صلي، لك ابني أوقف الله وصلي، ورا يومين ما تفيدك بس صلاتك اللي رافقك بعد الموت العمل الصالح، لك ابني احنا مسلمين، احنا مؤمنين بالله تبارك وتعالى. هذا حط قوره وقور ابوه، قال له انا ابدا ما اصلي. الحاد ما مات الاب، مات ابوه وهو ما يصلي، هذا الولد صار بقلبه شيء، كلش ضاج، كلش تأذى. ليش؟ لأنه خلى أبوه يغادر العالم وفي نفسه شيء منه مو؟ قال أنا ما رضيت الأبوية وظل يبكي متأذي جدا. فراح لأحد علماء الدين قال له أنا لا ليل ليل، لا نهار نهار. ليش؟ قال له لأنه أني خليت أبوي يموت وما حققت لأمنيته، ما حققت لطلبه. قال له شنو كان طلبه؟ قال له الصلاة. وأنا اليوم دا أصلي، محافظ على صلواتي وأصلي حتى الصلوات المستحبة، بس أشعر بأنه أكو بقلب شيء. ابتسم عالم الدين قال له ليش تسويت؟ قال له عنادا بأبويا لأن كان يضربني على الصلاة، أبويا كان يأذيني على الصلاة، من كبرت سويتها عناد قمت ما أصلي. قال له النتيجة واحدة. قال له شنو النتيجة؟ قال له أنت لحد الآن حتى من التزمت هسه بصلاتك التزمت تريد تعوض المرارة اللي بداخلك، ندم الضمير، ضميرك دا يأنبك إذا أبوك وبعدك دا تستمر صرت ممن يصلي بشكل مستمر مو؟ لأنه ضميرك دا يأنبك. الصلاة ليست لتلك وليست لهذه، الصلاة لله رب العالمين. عالم الدين يقول له أنت لا تترك الصلاة بحياة أبوك عنادا به، ولا تلتزم بالصلاة بعد موت أبوك ندما على أنك لم تحقق له أمنيته، التلتزم بالصلاة لحبك لله تبارك وتعالى. اشقد نسبة اليوم الذين يصلون حبا بالله تبارك وتعالى؟ اشقد نسبة اليوم اللي يقومون إلى الصلاة قيام العاشق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ كان إذا أذن الأذان يقوم إلى الصلاة كالطفل الذي يحنو إلى حضن أمه، إلى صدر أمه، إلى ثدي أمه. هيك كان يحب الصلاة النبي، وربى السيدة الزهراء على حب الصلاة، والسيدة فاطمة ربت الحسن وربت الحسين وربت زينب وأم كلثوم على حب الصلاة. وتشوف ماكو معصوم يمر بالصلاة إلا ويوصي بها. شو دخلي أنطيك هذه الوصية من وصايا المعصومين؟ يقول أبو بصير لما انتقل إلى جوار ربه إمامنا جعفر بن محمد صلوات الله عليه، جئت إلى المدينة طرقت الباب، كلمتني إحدى جواريه من خلف الباب، السلام عليكم، قالت وعليك السلام، قلت عظم الله أجركم برحيل إمامنا جعفر بن محمد، قالت وأجرك وأجر المؤمنين، قلت بما أوصى إمامنا قبل أن يرحل؟ قالت أوصى بالصلاة. الله، بالصلاة. قلت أوصى بشيء آخر؟ قالت لا، أوصى بالصلاة. قال أبلغوا شيعتي عن السلام، قولوا لهم فليربوا أبناءهم على حب الصلاة، على الصلاة، فليكبر صغارهم وهم يصلون، وليهرم كبارهم وهم يصلون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. مر ارجع على كل المعصومين، أصعد على الباقر عليه السلام زين العابدين، أوصل إلى الحسين، إلى الحسن، إلى علي بن أبي طالب. علي يغادر الدنيا وهو يصلي، أي بعد أيام وتأتي أيام شهادته، أيام أمير المؤمنين، يضرب على هامته وهو وين؟ في بيت الله، في محراب الصلاة. آخر وصية يقول لبني حسن: الله الله في الصلاة، الله الله في القرآن. مر على المشتبى وهو يلفظ كبده في الطاشت. يروي مولانا أبو الفضل العباس عليه السلام: دخلت على أخي أبا محمد وجدته يقيم الصلاة وهو يتألم من حرارة السم. وارجع إلى الحسين، شنو شنو يقولون أرباب المقاتل يوم كربلاء؟ أبو ثمام الصائدي رحمة الله على روح شيخ عبد الزهر الكعبي، أي نعم، بعض الأخوة طلبوا بالحق، قالوا إحنا ما نريد اللح عليك، إحنا ندري هذه الأجواء أجواء محرم وما نريد نتجاوز على محرم، لكن نريد هالذكر في حسينية أم الحسن رحمة الله على روح الحاج علي، والله يحفظ المؤسسين والله يحفظ المؤمنين والمدينة. أي نعم، قالوا نريد هذه لأرواح الشهداء، نريدها لأرواح خدام الحسين في مدينة الفاو. فأنا إن شاء الله خادم. هذا من تمر على أرباب المقاتل شي يقولون، اسمعني، يقول: ونظر أبو ثمام الصائدي رحمة الله على روح شيخ عبد الزهر الكعبي إلى هذه الأمة، ونظر أبو ثمام الصائدي إلى الشمس فرآها وقد زالت، فقال للحسين: نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، لا والله لا تقتلوا حتى أقتل دونك، وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فقال الحسين: نعم، ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكري. ثم التفت عليه السلام وقال: قولوا لهم فليدعونا نصلي. فقال الحسين: إنها لا تقبل. فقال حبيب بن مظاهر: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار. فغضب الحسين فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف. رحم الله حبيب ابن مظاهر، فشبت به ووقع عنه، واستنقذه أصحابه وحملوه، فقاتلهم حبيب قتالا شديدا، فقتل على كبر سنه 62 رجلا. ثم حمل عليه بدير بن سريع العبد وطعنه آخر من تميم برمح فذهب ليقوم وإذا بالحصين بن نمير يضربه بالسيف على رأسه فسقط إلى الأرض ونزل إليه التميمي واحتز رأسه فهز مقتله الحسين وقال عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي ووقف الحسين يصلي ووقف أمامه زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي فحمل الشمر ورماهم بالسهام ووقع على ظهر الحسين سهم فوقف سعيد يقي الحسين من السهام حتى سقط إلى الأرض ففجاء إليه الحسين فقال أوفئت يا ابن رسول الله؟ قال نعم أنت أمامي في الجنة فاقرئ رسول الله مني السلام وأعلمه أني في الأثر وخر ميتا اليوم ألقى جدك النبي ثم أباك ذا الندى عليا ذاك الذي نعرفه الوصية. لاحظ أن الحسين عليه السلام لم يخرج من الدنيا حتى وقف يصلي لله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء الذين لا يخافون الله مرة يحملون عليه وهو يصلي، والمرة الثانية لما رجع إلى حريمه يقولهم اهجموا عليه، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، فحملوا عليه 4000 نبلة. وحال الرجال بينه وبين رحله فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعا فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. يقول الراوي هنا صاح الشمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم وأنتم تقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح. قال يا لقصدوني بنفسي واتركوا حرمي قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. وبالفعل قضى مولانا أبو عبد الله غريب عطشان وحيد، هذا منظر، المنظر الآخر لما جاء السكينة أرادت أن تبكي أباها أيها المؤمنون جلست عند نحره أخذت ذلك التراب وضعته على رأسها أخذت تشم ذلك النحر. الله يرحم شيخ هادي الكربلائي إلى هذه الأنة تقل له بويا بويا رد تنصب مناح عليك ليش الكفر من عوني وليش عيوني من تدمع بشعب الرمح ضربوني. اي والله يا ابو اليمة عنك غصب ما الشوق عيوني بويا بويا كنا صار الصار عطشان الكفر ذبحو. والله بويا ليش على الترب عاري ليش على الترب عاري ليش بجفن مال الضوء اي يا ليش بجفن وين انتك ما يا اي واحدة للعراق فدوة للشباب ارفع لي ايدك نشمي امان لشعب العراق لليمن والبحرين ولبنان أمان لليبيا ومصر وسوريا أمان لجميع بلاد الإسلام أمان لحفظ مراجع الدين لقضاء الحوائج توجه بعد بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تعودنا يوميا أريد أشوفك قاعدة عبد لله تبارك وتعالى الله يقضي حوائجكم خصوصا الطلبة الأعزاء حملوني دعاء الله يحفظهم وينجحهم بحق الحسين وهذا رمضان والصيام دا يأذيهم نتوجه بالدعاء إلهي وسيدي ومولاي وربي أنا الصغير الذي ربيت وأنا الجائع الذي أشبعت وأنا العريان الذي كسوت وأنا الطريد الذي آويت أنا الذي لم أستحيك في الخلاء من أشوف واحد يشوفني ربي أصير خوش أدمي بس بس بس أنا وياك أصير أبدا ما أستحي منك أنا الذي لم أستحيك في الخلاء أنا الذي لم أراقبك في الملا أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اشترى الليل أبكي على الحسين ارحمني بالحسين تقبل دعائي من لسان سوي أنا وياك صاح يا حسين يا حسين يا حسين مرة ثانية يا شقد ما عندك صوت يا حسين سمع العالم بعد مرة يا يا حسين ارحمني بالحسين اغفر لي بالحسين اجعلني من شيعة الحسين ثبت لي عندك قدم صدقين مع الحسين، عجل في فرج ولد الحسين صاحب العصر والزمان. قدس أسرار فقهائنا، ارحم علماءنا، اقضي حاجة الجالسين السامعين، لا سيما من أوصاني بالدعاء، شاف مرضاهم أجمعين، تقبل من المؤسسين ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين والشهداء أجمعين، لا سيما شهداء العراق وخدام الحسين. رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد وآل محمد.